لتوحيده لتوحيده دعانا في كتابه يبشرنا وينذرنا بجنته وعذابه. كتاب أنزله رب المحمد رسوله وهو حفظ الصحابة. كتاب أنزله رب المحمد رسوله وهو حفظها الصحابة. رسوله وهو حفظها الصحابة. كتاب الله كتاب الله لا تهجرونا يضيق الكون يضيق الكون على المسلم بدونا. ترى القرآن يهدينا السعادة يحظ الناس لهم يحفظونا يحفظونا. ترى القرآن يهدينا السعادة يحظ الناس لهم يحفظونا يحظ الناس لهم يحفظونا.